يا ليل يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليل يا ليل يا ليلي يا عيني يا ليلي يا ليلي يا ليل يكفينا شرك يا ندالة من اللي عاملين رجالة يا شدة شد علينا بزيادة عشان تفضح اللي قالوا رقبتنا سدادة يا شدة شد يا شدة شد لما فرجت وانا مش مستني منكم حاجة الكدابين حواليا ما تعدش نصهم في السنقة ما يسدش الكدابين حواليا ما تعدش نصهم في السنقة ما يسدش يشوفوا رقمي ما يردوش كأني وجعي ما بيهم يشوفوا رقمي ما يردوش كأني وجعي ما بيهمني يا شدة شدي يا شدة شدي يا شدة شدي يا شدة شدي علينا بزيادة عشان تفضح اللي قالوا رقبتنا سدادة يضربهم كان نفسي عليا يطبطبهم مش في وجعي يضربهم.